مستنيينكم للصبح. حمال الأسية سلمينك حبيبي وبتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي. حمال الأسية ظلمينك حبيبي وبتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي. حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية. بينسوك الحبايب ولو طار الغياب تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب. بينسوك الحبايب ولو حبايب ولو طال الغياب روح تسأل عليهم ولا يردوش جواب. خولك في الحب دقة عارف كل باب تسامح اللي وتعذر اللي غاب. قولك في الحب دقة عارف كل باب تسامح اللي انسى وتعذر اللي غاب. وقلوب تشتكيهم وتقول دول حبيبي. حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية. Thank you.